الأمر المشترك بقية المحظورات، بقية المحظورات مشتركة بين الرجل والمرأة، كلاهما ممنوع منه الرجل والمرأة. ومنها قص الشعر، قص الأظافر، وضع الطيب، لبس القفازين، الصيد بأنواعه، المباشرة، الصيد البري الوحشي المأكول كما سيأتي، المباشرة، مباشرة المرأة بتقبيل أو ضم أو مداعبة أو ما شابه ذلك، حتى الكلام، كلام الذي يكون بين الزوجين كذلك ممنوع منه، والجماع من باب أولى أنه ممنوع منه الرجل والمرأة. فهذه المحظورات على الجميع. إذن من يعيدها الآن؟ محظورات على الرجال، ذكرونا. المخيط المحيط وتغطية الرأس. على النساء النقاب أو البرقع أو الغطو على خلاف. المحظور على الجميع اللي جاب يرفع يده النواهد. ها، قص الشعر على الجميع ممنوع. بعد الطيب على الجميع ممنوع، تقليم الأظافر على الجميع، الصيد على الجميع، صيد البري الوحشي المأكول، قيد صيد البري الوحشي المأكول. طيب بعد الجماع ومقدماته، وأيضا الخطبة وعقد النكاح حتى لو لم يكن معه كلام جماع ولا تقبيل ولا، بس مجرد كلام خطبة أو ملكة، عقد ملكة، كل هذا ممنوع منه. طيب إذن هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام، شيء محظور على النساء، شيء محظور على الرجال، شيء محظور على الجميع وهو الأغلب.